طفل صغير بعد لم يفطم في بطن مكة ظامئ المبسم، يبست شفاه جف منه الفم، وبرحمة من ربه الأكرم. طفل صغير بعد لم يفطم في بطن مكة ظامئ المبسم، يبست شفاه جف منه الفم، وبرحمة من ربه الأكرم. نبعت له ولأمه زمزم.